هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر. هكذا أنا أفهم الدين، هكذا أفهم، هكذا أفهم الحضارة الإسلامية، لا أفهمها بطريقة علماء السلاطين. اسمعوا واطيعوا طاعة ولي الأمر، اسمعوا واطيعوا طاعة ولي الأمر، اسمعوا واطيعوا طاعة ولي الأمر، اسمعوا واطيعوا طاعة ولي الأمر، اسمعوا واطيعوا طاعة ولي الأمر. يعني زي الشيخ مثلا البوطي وفتواه كذا، يعني هذا النوع من الفتاوى، ما الذي يدفع العالم إلى أن يتخذ هذا؟ والله أنا يعني دائما أدعو أن هو كل إنسان يوزن بحسناته وسيئاته كمبدأ في العقل. نحن إذا إنسان اتخذ موقف خاطئ ما نلغي كل حسناته وكل علمه. شيخنا البوطي من أكبر العلماء وله مكانته وله وزنه في الأمة وفي العلم. هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر. فأرجو أولا الشباب لا يتجرأوا على العلماء بإلغائهم بالكامل. أنت اختلفنا معه في موقف سياسي في هذا، يعني نقول هذا موقف مشين، موقف سيء، لكن هذا لا يلغي علمه، لا يلغي فضله، لا يلغي دعائنا حتى له. هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر. فأرجو أن احنا نتوازن في هذه المسألة. ما الذي يدعوهم؟ إذا أسأنا الظن فمصالح، إغراء، غيره، لكني أنا أحسن الظن بالعلماء. هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر. بعضهم يرى أن المفاسد أكبر من المصالح، ستحدث دماء ويحدث قتل، يعني قد يكون هذا أحد المبررات.